السلام عليكم. اليوم القصة يعني ما أبيكم تنصدمون، أرجوكم يعني حاولوا أن نهاية القصة تتمالكون أعصابكم. القصة هذه حصلت في التسعينات، منتصف التسعينات، في شاب طبيب سعودي متفوق جدا، وهذا الشخص من كثر ما كان متفوق أرسلوه الحكومة على حسابهم أنه يكمل دراسته، يكمل فوق اللي هو بكالوريوس الطب، يكمل الماجستير ويكمل الدكتوراه. أعتقد أن تخصصه من التخصصات النادرة بما أن هذا كان متفوق في مجاله. المهم فعلا أرسلوه إلى ألمانيا، راح أول سنة بعد ما أثبت جدارته قالوا له خلاص الحين أنت ما شاء الله أول شهادة جبتها لنا، يعني أمورك طيبة ومتفوق وماشي أمورك سليم، بإمكانك أنك تأخذ معاك أهلك وعيالك على حساب الحكومة. قال لهم زاكم الله خير، فعلا رجع للمملكة وكان عايش في جدة. قال حق زوجته، توه كان متزوج وعنده ولد يعني ما عنده كثير عيال، قال لها الحمد لله أن عطوني الموافقة للاستمرار في المنحة الدراسية، فعلشان نستقر أنا وياك في ألمانيا لأن الدراسة مطولة شوية هناك. قالت له أوكي. فقبل رحلتهم إلى ألمانيا قالت له أنا أبي أصارحك بموضوع. قال لها شنو؟ قالت أمي تبي تروح معانا ألمانيا. قال لها ليش؟ قالت له أمي تبي تروح معانا ألمانيا بما أن إحنا رايحين وعندنا هناك بيت ومصاريف، الحمد لله أمورنا طيبة، الوالدة منها تبي تستانس وتشوف الدنيا، وكذلك تبي تعالج يعني فيها أمراض خفيفة العادية، لكن أنت رايح ألمانيا يعني مرة واحدة تروح ويانا تستانس ونعالجها. قال لها حاضر ما عندي مشكلة. وفعلا اتفقوا على موعد السفرة وسافر هالطبيب هذا مع زوجته ولده الصغير وكذلك أم زوجته وراحوا ألمانيا. في أول أيام بعد ما وصلوا واستقروا في شقته وكذا، زوجته تأخذ أمها يعني كل يوم والثاني تروح فيها المستشفى تراجع فيها، تأخذها تونسها من هالأمور، وعندها ولد فتحتاج إلى مثل المربية أو يعني شغالة في البيت. وهناك النظام عندهم في ألمانيا في ألمانيات يشتغلون، ما يعتبرون نفسهم خدم، لا يعتبرون نفسهم يعني شغال في أجر كأنها وظيفة، ويعطونها أجر أسبوعي تنظف وترتب أمورها وتراعي الولد وتوكل على الله. قال لها ما في مشكلة، فعلا جاب لها هالشغالة هذه الألمانية واستمرت عندهم تقريب الأسبوعين. الطبيب السعودي هذا الصبح يروح الجامعة يدرس، ودراسته صعبة تحتاج إلى واحد يعني مخه فاضي ونظيف وما عنده هموم وما عنده مشاكل علشان يقدر ينجح، لأن في مهمة صعبة، قاعد يكمل ماجستير طب وفي تخصص نادر وأرسلوه الدولة، يعني لابد أنه يشرف دولته بهالموضوع هذا. لذلك كان مهتم جدا، يطلع من الصبح ما يرجع إلا العصاري المغربية للبيت، يوم عن يوم يوم عن يوم. وفجأة في أحد الأيام رجع للبيت ولا يلقى هالخادمة أو الشغالة الألمانية مربوطة وطايحة في صالة الشقة. انصدم، سأل زوجته ايش فيكم عسى ما شر؟ قالت لا اسمع السالفة. قال هذه منه مربطها الحين؟ قالت انا ربطتها. قالت كلمين جد؟ قالت اي والله. ليش صاير؟ قالت هذه الشغالة الألمانية يعني ما هي متعودة الظاهر ان احد يعني يأمرها وكذا، فأمي كل ما تقول لها سوي كذا تعصب عليها، كل ما طلبت منها شيء تسوي نفسها انها ما سمعت. فأمي عصبت ومدت ايدها على هل الشغالة الألمانية، قامت الشغالة وردت لها الكف بكفين، عاد تماسكوا أم هل الزوجة والشغالة الألمانية، صار حط أبوك شيل أخوك. أتقول أنا بعد خلاص لازم أطب مع أمي، يعني لازم أفزع لها. وفعلا فزعت ويامها ومسكوا هالشغالة الألمانية ومسحوا فيها الأرض، لا وربطوها بعد لأنهم قامت تتصار وخصار يعني صارت مثل المجنونة، قاموا ربطوها. طبعا الطبيب المسكين هذا قام يلطم ويضرب على رأسه، قال لها أنت وين قاعدة؟ ألمانيا هذه، هالدول هذه ما عندهم غشمرة، بس تمد إيدك على شخص تروح فيها، شلون مربطتها وحاجز حريتها؟ قالت هذا اللي صار، كيفك عاد تصرف. المهم المسكين عارف شنو عقوبة مثل هالأمور، قام فك أرباط هالشغالة ومسكها واعتذر منها وسامحين، وهذول هذه أم زوجتي مجنونة وزوجتي أجن منها، سامحيني الله يخليك ومسحيها بوجهي طبعا بالألماني، ولا وعطاها أجرتها وعطاها زيادة وقال لها إذا تبين بعد تعويض أنا حاضر وأعطيك. قالت لا لا لا خلاص مشكور وأنا ما راح أشتغل عندكم مرة ثانية. قال لها ما في مشكلة، بس أهم شيء ما تطلعين من البيت زعلانة، أهو خايف بيني وبينكم إنها تروح تشتكي في مركز الشرطة. وبالفعل أول ما طلعت من عندهم توجهت على طول إلى مركز الشرطة، قالت لهم يبا أنا أشتغل عند هالعائلة وفيها الزوجة وأمها، اعتدوا علي بالضرب وربطوني وهذه آثار التربيط بإيديني وبرجولي ومن هالأمور، انقلبت الدنيا. على طول توجهوا رجال الأمن إلى بيت هالرجال هذا الطبيب، طقوا الباب. هلا نعم، قال يبا حياك معنا مركز الشرطة وجيب زوجتك وأمها. الرجال فهم على طول، خذاهم وراح فعلا مركز الشرطة، حققوا وياهم من هالأمور، اعترفوا باللي صار، حولوهم للمحاكمة، عطوهم موعد لبدء الجلسة بعد 16 يوم، قالوا لهم في اليوم الفلاني تحضرون ماشي؟ قالوا حاضرين ما في مشكلة. ارجعوا البيت بعد ما طلعوهم بكفالة. الطبيب هذا يعني متورط، زوجته وأم زوجته وإحنا بغربة، وين أوديهم بالمحاكم؟ أخاف أن يسجنونهم، أخاف أن كذا، قال دام أن الموضوع للحين ما حصل شيء، قال حق زوجته شيل أغراضك أنت وأمك وارجعوا للديرة وخلوني أنا في تاريخ بعد 16 يوم أنا حاضر الجلسة واجيب لي محامي وإن شاء الله الأمور تكون بسيطة. قالت له أوكي. طبعا الزوجة ما صدقت على الله، خذت ولدها وأغراضها وخذت أمها وعلى طول المطار وشلعوا راحوا للديرة. بعد 16 يوم الطبيب هذا شاف له محامي وحضروا الجلسة. يوم حضروا الجلسة القاضي أول سؤال وين المتهمين؟ طبعا يعتبر الزوج أحد أطراف القضية لأنه صاحب الشقة، ولأن المتهمين واحدة زوجته والثانية أم زوجته. قالوا له تعال، وين المتهمين ثانين؟ زوجتك وأمها؟ قال لا عندنا ظروف في البلد وأنا اضطريت إني أخليهم يسافرون. ويقوم القاضي ويعصب ويقلب عليه الدنيا، قال أنت ما تعرف أن عدم المثول أمام المحكمة يعتبر جريمة، والمساعدة على الهروب من حضور جلسة المحاكمة هم تعتبر جريمة. مالكم بالطويلة، القاضي على طول صك بحكم 3 سنوات سجن للطبيب هذا، علشان ليش ينحش زوجته وأمها، وكذلك لأنه صاحب الشقة ولأنه هو اللي استأجر هالشغالة، يعني متآمر معاهم بالنسبة لهم. الطبيب انصدم، سجن 3 سنوات على شنو؟ قال لحبيبي تبي تطلع تجيب المتهمين علشان يحضرون الجلسة، وقطوه في السجن. طبعا الجلسة اللي بعدها أيد الحكم، اللي بعدها أيد الحكم، وصار الحكم نافذ ما فيه رجوع. أثناء الفترة هذه قام يتصل، أهو يتصل على زوجته وعلى أم زوجته، ويكلم أخوانهم وأهلهم أنه يبقى الحين ساجنيني علشان أنتم ما حضرتوا الجلسة أو المحاكمة، أرجوكم يعني إذا أحد من أهلكم من الرجاجي اللي يأخذكم تجون لألمانيا وتحضرون الجلسة وإن شاء الله ما في. قالوا لا لا لا لا لا، هذا أنت اللي مالك ذنب، سجنوك 3 سنوات، تبينا إحنا اللي نروح؟ يشكرون بوجه الخط. المصيبة شنو؟ الولد هذا مستحي يكلم أخوانه وهل حتى لو يكلمهم يعني شو بيسووا له، بس مستحي يبلغهم في الموضوع، يعني خايف إنه يتشمتون فيه إن إحنا شنو قلنا لك، وهالناس هذه الظاهر إنه خذاها يعني بدون موافقة أسرته الظاهر. مالكم بالطويلة، الرجل هذا رفض حتى إنه يبلغ أسرته في الموضوع، لأن أصلا يبلغهم ولا لا لا راح يقدمون ولا يأخرون في الموضوع. الرجال انسجن وشربت مروقها على قولتهم. قضى أول سنة، ثاني سنة تدمر نفسيا، راحت عليهم منحة دراسية لأن خلاص ما قام يداوم، افصلوه الجامعة. والحين أنتم عارفين دائما اللي يبتعث من أي دولة، حتى عندنا هنا في الكويت، لما تروح على حساب الدولة وما استمريت، يعني قعدت سنة مثلا والمفروض تقعد 4 سنوات، قعدت سنة وسنتين وثلاثة وما كملت الرابع ورجعت، تدفع فلوس التكاليف 3 سنوات الماضية. طبعا تكاليف الدراسة لما تدفعها الحكومة غير لما يدفعها الأفراد، الحكومة تدفع عندك الدبلات فلازم تحرص عليها، وهذا اللي حصل مع المسكين هالدكتور. بعد ما خلص 3 سنوات ما سلموه بعد ما طلع من السجن إلا جوازة، راح للسفارة وهناك ساعدوا بعد ما عرفوا قصته وحجزوا له تذكرة ورجع لديرته. لكن القصة ما بدت إلى الآن. ليش أقول لكم تمالكوا أعصابكم؟ لأن اللي حصل معاه بعدين شيء فعلا يقهر. يقول لي أحد الأشخاص أصدقاء كان يراجع أحد الجهات الحكومية في جدة، يبي يستخرج برنت لأنه ضايع عنده أحد الوثائق يعني الرسمية اللي عنده، فيبي برنت علشان يستخرج بدل فاقد. يقول دخل علينا هالطبيب هذا، حالته تكسر الخاطر، فكان قاعد جنبي، فيقول حق المسؤول اللي في الجهة الحكومية، يقول أنا أبي برنت علشان بطلع بدل فاقد لبطاقة الأحوال، وعندي البطاقات البنكية وكذلك شهادة الميلاد. وقال ما عندك أي شيء أنت من الإثباتات هذه؟ قال لا والله كلهم ضايعين إلا الجواز. شنو ليش إيش قصتك أنت؟ قال أنا قصتي طويلة والله ما شي أقول لك. يقول أنا قاعد جنبه، فيقول أنا دخلت بالحوار وياهم يعني عسى ما شر وكذا. قال أنا الله يسلمك طبيب، وطبيب ناجح وكذا، وقال لهم سالفته شلون راح بعثة إلى ألمانيا وشلون حصل معاه وانسجن في ألمانيا. يقول بعد ما انسجنت الشقة اللي كنت مأجرها ما هم عارفين أنا وين رحت، انسجنت على طول. أنا بعد 6 أشهر 7 أشهر اكسروا الباب وطلعوا كل أغراضي اللي داخل الشقة هذه ونزلوها عندهم في مخزن، ولا ويطالبون بإيجارات. أنا بعد 3 سنوات يوم جئت ولا في ناس ساكنة بشقتي، أغراضي ضايعة، إثباتاتي مو موجودة. يقول أنا سلمت على الجواز اللي كانوا حاجزينه لي إدارة السجن، خذيته ورحت السفارة وجزاهم الله خير، رجعوني على حسابهم للديرة. قال لزين، قال تدري اللي صار معاي هذا كله ولا شيء من اللي اكتشفته بعد ما وصلت للسعودية. قال له شنو بعد؟ في أكثر من هذا. قال زوجتي اللي أنا انسجنت علشانها وعلشان أمها، بعد ما انسجنت هناك رفعت علي قضية خلع وخلعتني، ولو أبشرك على طول بعدها أخلصت العدة وتزوجت واحد ثاني. أنا يوم جيت هني حتى بيتي مو موجود، وزوجتي تزوجت وولدي موجود عند والدتها، اللي هذه كانت سبب القصة كلها، وأنا تدمرت حياتي. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.